يعظ أصحابه كل يوم خميس. هذا دليل من منهج الصحابة, وهذا ابن مسعود. ابن مسعود القصة في البخاري أن ابن مسعود كان يعظ, أي يفزر غبل à ses élèves tous les jeudis. Tous les jeudis. Et on avait lu le qissa, un واحد منهم il est venu vers Ibn Mas'ud et il lui a dit ya Abu Abdurrahman, on aime bien ton kalam, falimada tu nous fais plus souvent. Lianna jeudi ça suffisait pas pour lui. Ibn Mas'ud lui a dit là. Ibn Mas'ud lui a dit là, يعني il lui a expliqué انه يخاف ان يمل. Tous les jours ça a pu être pareil. Et صحيح, نحن on le voit. Dès que tu entends le kalam, مثلا une موعده une fois par semaine, يعني tu es attentif et tu attends. اما tous les jours, يعني ça se peut que يعني الهمم الدسون. فالافضل هذا, الافضل هذا. قال شيخ عثيمين يعني في الاسبوع مره. فشو غابل هكذا une fois par semaine, deux fois, لا با. اما tous les jours قد يمل الناس. اما طلبه العلم لا. طلبات العلم, العلم c'est tous les jours, كتاب بعد كتاب, ça c'est l'afdal tous les jours. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في الشرح قال ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة وقال ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية على الجالسين ثم تبتدي المناقشة, ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه. الآن شوف العثيمين يتموت كما فعل. مثلا تبدا une جلسة, مثلا on t'a invité إلى آخره, et أنت tu vois t'as envie de faire مثلا un rappel, t'as envie de faire دعوة. فأنت شوف العثيمين يدي مثلا tu mets une مسألة ولو tu connais أنت, بل il faut que tu connais, tu dis مثلا ما حكم كذا. Ceux qui sont présents vont répondre. Un va dire c'est une sunna, l'autre va dire là, l'autre va dire. Touma, tu as ouvert une porte, touma, tu leur fais da'wa. Tu leur dis à savoir que c'est kada, et là après. Lakin, sans malal et sans kathar. Sans être lourd tous les jours, à peine tu viens avec quelqu'un, kada, kada, da'iman. Là, là. Bardanas, ils n'ont pas l'habitude, khasatan l'awam. Ils n'ont pas l'habitude. De temps en temps, hatta, si, et il voit que tu lui veux son bien, et tu lui parles bien, et t'es pas lourd, Inch'Allah, c'est lui qui va venir bénéficier. C'est lui qui va venir bénéficier. فلا لا ينبغي الإثقال على الناس. قال لكن الحق حق. سي منكر ينكر. سي منكر ينكر. قال وقد يكون أكثر فعالية من الإلقاء خطبة. من إلقاء خطبة أو محاضرة إلقاء مرسلا كما هو معلوم. هذا سي واضح. أن لو فات دناقش, le fait مثلا de mettre en main un sujet, et مثلا moi je pose une question à Abdelmalik il répond Adam, Fulan, il va avoir beaucoup plus de faïda pour tout le monde. Pour le mudarris, لأنه il peut prendre une faïda d'un de ses élèves, et pour les élèves. لأنه ممكن un frère il va poser une question que toi tu ne savais pas. Tu vas stuffed. أما le fait de lire comme ça, le fait de lire, مثلا, نحن ندرس, si on fait rien que de lire, on lit, vous n'allez pas stuffed comme si on fait des munaqashat. أبدا. أبدا. فالسؤال والجواب من أحسن طرق للاستفادة في العلم. أما الفي الدير مثلا نحن ندرس الآن وبرير دي باشون جولي جولي جولي جولي جولي جولي vous allez comprendre certaines choses لكن pas tout. فهذه طريقة طيبة, طريقة طيبة. ولو si elle prend un peu plus de temps الفائدة لأعظم. مثلا نحن au lieu de faire le livre en 3 semaines on le fait en 1 mois, on rajoute une semaine, لا بس لكن t'auras stuffed أكثر. Et c'est ça le but. Le but c'est que t'as fini le livre, tu le comprends. قال والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقة من تبعهم بإحسان. كذلك قبل هذا on revient à ce qu'on a dit, أن حتى في الدعوة مثلا tu peux arriver dans un masjid, مثلا tu parles pendant une demi-heure, il va avoir la faïda bila shak. لكن si أحيانا tu leur poses des questions, tu leur mets munaqasha, ma hukm kada, ma hukm kada, ça va les attirer. Et Fulan il va chercher, et Fulan il va vouloir répondre, ça va, ils vont être plus attentifs. Amma si tu lis, tu lis, mungkin un ils s'endort, khasat al-awam. Si vous voyez dans Khotab al-Jumu'ah ou dans les muhadrat, katil min al-nas, il y en a, ils dorment, il y en a, ils veulent dormir, ila akhri. فهذا المقصود. قال والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقة من تبعهم بإحسان. من الصحابة وغيرهم. قال فإذا عرف الإنسان معبوده ونبيه ودينه ومن الله عليه بالتوفيق لذلك فإن عليه السعي في إنقاذ إخوانه بدعوته من الله عز وجل وليبشر بالخير. الآن شيخ العثيمين تموت أن الدعوة وظيفة الرسل. ما معنى وظيفة؟ تجي فلان إلى موظف أو فلان إلى وظيفة؟ لا. طب يبقى الضيف ها؟ أحسنت. وظيفة سي سا فونكسيون سون امبلوا سون ترافاي. مثلا تجي فلان إلى موظف دون سون انتربريز أي فلان إلى امبلوي دون سون انتربريز. فوظيفة الرسل لوغ ترافاي لوغ فونكسيون لوغ بوت سي الدعوة. الدعوة. العلماء كذلك لأن العلماء ورثة الأنبياء. العلماء سي زيغيتي دي بروفيت. قال فإذا عرف الإنسان معبوده ونبيه ودينه ومن الله عليه بالتوفيق لذلك فإن عليه السعي بإنقاذ إخوانه. فالآن أنت سي الله عز وجل تدوني دو علم الله تفاسيليتي certaines choses فمن شكر الله عز وجل سي كتو ترونسميت الله تفاسيليتي فأنت تو دو فاسيليتي أو فخار. قال عليه الصلاة والسلام والله بعون العبد ما كان العبد في عون أخي. أنت الله تفاسيليتي الآن فاسيليتي جو. قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. فباب التعاون اللي مطلوب إلى مطلوب. فأنت سي تأبخي دي شوز لابد تتخلص نفسك تأبخي أتا فامي أولا أتا بخوش أتا بوازن مسلمين كتو كوني. المهم أنك تموت. أما تبخو تتخلص بس كتو أبخي فلا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ديك الوحيد صلى الله عليه وسلم يموت خير. أنت من أتبع النبي عليه الصلاة والسلام ديك تبخو نشوف لكن بالشرط سك تكون بخير لا شوف تكون بخير بيان لا شوف. طب بيان متخيز السجاة لا بس. قال بدعوته من الله عز وجل وليبشر بخير. أي أن سلوي كبل الله سبحانه وتعالى على علم وعلى طريقة السلف فليبشر بخير. أي الآن سلوي كيف سايب أغن غرد ريكوبونس أغن غرد ريكوبونس يبسط لأدلة على هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر انفذ على رسلك حتى تنجل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك لو تتبع لو تسوي بك الكتاب ديكون لي أنت سوي أحسن لك سوي في دمون هات شطف غلابات أو عبد الملك مطربي أحسن جسوي حتى تستفيد الكلمات. قال انفذ على رسلك حتى تنجر بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم من حمر النعم. الحديث في الصحيحين. حديث من؟ عبد الملك أحسن سهل بن سعد. الحديث في كتاب التوحيد. الحديث في كتاب التوحيد والشاهد منه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل علي للدعوة إلى أبو علي بفر الدعوة إلي ومدخي دون الحديث يدي فوائد أن أول لا بروميير شوز أكوا إلي زابل ثم ادعوهم إلى الإسلام ساسي لا بروميير شوز أكوا تابل الإسلام ثم إلي ومدخي سكوا الإسلام إلي ودي وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. الآن سيون بوز لا كيسيون ما هو حق الله سكوا الحق حق الله على العباد ما الدليل؟ الدليل عند من؟ عندك؟ سكوا هذا سان دليل سان آية سكوا سان حديد سكوا الحديد؟ سأله ماذا؟ ما حق الله على العباد؟ نحن في ما حق الله على العباد فماذا؟ لا هذا سابخير قبل عندك أحسن هذا أما توتدن حق العباد على الله ونبقى دونسان نحن ونفي حق الله على العباد أي لدغوى بالله عز وجل شخص سيرفيتور أن يعبدوه لا يشركون به شيئا إلا دور صنفر دشتر فهذا فالحديث بين فيه صلى الله عليه وسلم لعلي أن الدعوة الكمس بختوحيد ثم قال فوالله إلى أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أي لأمدخل عليك بون سي الله عز وجل يجد une personne أو تلكوز que cette personne a été guidée fasse mieux que حمر النعم حمر النعم c'est une catégorie de chameau أي c'est un نوع جيد من الإبل من الإبل إلى أحمر إلى أحمر ف... وعند في زمن النبي عليه الصلاة والسلام c'était un chameau qui avait une grosse valeur qui avait une grosse valeur فالنبي صلى الله عليه وسلم il a montré à Ali que si tu guides أو si c'est la cause que فلان il a été guidé c'est mieux que هؤلاء mieux que ces chameaux قال متفق على صحته ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا الحديث في مسلم كما في الحاشية والشاهد منه ما هو الشاهد سكاكو خشنس حديث عندك آدم أحسن celui qui appelle à une huda celui qui appelle maintenant t'appelle un frère ou t'appelle une personne à l'islam si t'es la cause et il prend la route et ça devient un musulman tout l'ajr qu'il a maintenant il va faire salat قبل هذا il va avoir du tawhid il va avoir l'imam il va faire salat zakat toutes les hasanat qu'il a t'as une partie toi et ça fait pas baisser ni ton ajr à toi ni à lui لأن الله عز وجل ذو الفضل العظيم الله يدنا كيبو فإذن الحسنات لوي إذن أتوا لماذا لأن تيت الأكوز من هذا نستفيد فضل النبي عليه الصلاة والسلام على جميع الناس avec ça c'est à comprendre ça tu vas comprendre la place du prophète محمد عليه الصلاة والسلام كيف هذا أحسنت هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو السبب في هداية العالمين الآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فتوسو كي سمني أبخل النبي عليه الصلاة والسلام سيسو سو الحق سالنبي عليه الصلاة والسلام كي لغا موخي فتو الحسنات كل جون يزون يعني بارتي ألبا عند النبي عليه الصلاة والسلام فسي أفضل الناس قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر قال وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أيضا من دل على خير فله مثل أجر فاعله سكم ما تقدم celui qui montre خير فإلى على même récompense que celui qui le fait si tu montres à quelqu'un une sunna et il l'a fait t'as la même récompense que lui fa anta al-an ça doit t'encourager ça anta tu fais quoi anta t'as du ilm tu fais da'wa à chaque fois que tu fais da'wa anta t'es pas khasir si la personne elle te suit ou elle écoute ce que tu dis et elle se met à la surat al-mustaqim bisababik fa t'as l'ajr maintenant tu lui dis ça c'est une sunna et il l'a fait toi t'as la récompense de da'wa awalan et t'as la récompense يعني les hasanat qui fait toi t'as une partie t'as les mêmes le deuxième cas tu peux appeler une personne et il écoute pas لكن toi t'es pas khasir t'as l'ajr de da'wa لكن il a pas fait t'as pas de hasanat de ce côté là لكن t'as les hasanat de da'wa فالدعي إلى الله أبدا إلى خاسر أبدا المهم c'est qu'il montre ce qu'il a appris avec ilm avec rahmah avec sabr et avec هذا إن شاء الله إلى من المفلحين قال الرابعة الصبر على الآذى فيه الرابعة من ماذا إلى دي كتخيام مال الآن كتخيام مال كوا كتخيام مال كوا لا t'as perdu le fil on doit rechercher tourne les pages regarde là t'es où là t'as quatrième voilà. Quatrième suis 3, 2 jusqu'à t'arrives au début hein lakin quatrième de quoi arabia de quoi استحك الله يا اسماعيل رابعه ماذا لا on est plus dans العلم العلم الاولى العلم après ثانيه c'était quoi

Anta ayyuha da'i, tu te mets bien ça dans la tête et t'appliques ce que Cheikh l'Islam il a dit, as-sabr. Les anna, tu ne pourras pas avoir un chemin si tu es à l'al-haq ou tu n'auras pas d'adha. Ou tu n'auras pas de mal, abadan. Imma l'adha, il va venir par ta famille. Imma l'adha, il va venir par tes voisins. Imma l'adha, il va venir par le hukouma. Imma l'adha, il va venir par le kuffar, ou le munafiqin, ou par le bid'a. Al-mouliq, l'adha, il va venir. Anta labut min as-sabr. Là, beaucoup tu patientes. Tu patientes. Et tu sais que l'anbiya, ils sont passés par là. Comme avec l'aïa. Ou alors, que des bâtons, nous sommes publics. Fasabaru. Fasabaru. Al, sur le taïmin, ou à kulla ma kouya tel-adiya, karouban nassu. Ma dalil ala hada. On avait vu un dalil, mais la sunna ala hada. Anna kulla ma, les problèmes, ils augmentent, il a akhiré, un nassri va arriver. Aïe, les portes, elles vont s'ouvrir. Ma dalil. والنصر مع مع الصبر حسنت الفرج مع الكرب والنصر مع الصبر مع الصبر كما في الحديث ابن عباس حديث ابن عباس حديث ابن عباس هذا كذلك قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا لكن الابتلاء لحاصل الله يبطبخ به قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل les gens les plus éprouvés, c'est l'anbiya. Tout le monde, ceux qui viennent après et ceux qui viennent après. Plus ta foi elle est forte, plus tu vas avoir des épreuves. Plus tu vas avoir des épreuves. قال وليس النصر مختصا بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق بل النصر يكون ولو بعد موته بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه وأخذا به وتمسكا به فإن هذا يعتبر نصرا لهذا الداعية وإن كان ميتا تستفيد من هذا أنك لا تستعجل الثمرة Ne sois pas pressé d'avoir des fruits de ta da'wa. Maintenant, au début, une semaine, t'appelles, deux semaines, un mois, un an. Ton shaitan il vient et dit, regarde, personne ne te suit. Là, voilà. Voilà aussi, personne ne te suit, t'es à la haqq. T'es à la haqq. Comme le hadith Ibn Abbas. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, ra'a l'umam, nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa ma'ahu rahd, wa nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa ma'ahu rajul, wa rajulan, wa nabi, wa laysa ma'ahu ahad. Pas seul. Si personne te suit seul. Anta, c'est pas de ton ressort ça. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te guide. Anta, tu dois appeler. Anta, c'est le balagh alayk. Faqat. Faqat. Fait tu stafes de ça que tu ouvres un dars qui a deux frères ou mille, c'est pareil indak. Tu fais da'wa qu'il y a un frère qui te suit ou cent ou personne, pour toi c'est pareil. Pour toi c'est pareil. وعلم شرع تيمين الدين الفائدة أن الدعوة يبقى ضد فريق أفرق شبا أفرق شمار ومن أحسن الأمثلة على هذا دعوة شيخ الإسلام لتيمية شيخ الإسلام لتيمية اللي تم خيزون إلى بين دعوة إلى في دي ليبر فالثمرة elle est venue bien après sa mort. الآن il y a une ثمرة عظيمة من دعوة شيخ الإسلام لتيمية بل كل من جاء بعده عال عليه tous ceux qui viennent après شيخ الإسلام لتيمية الآن يستفيدون منه كذلك المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب lui il a vu les tamaras dans sa vie رحمه الله à la fin de sa vie il a vu les tamaras et après sa mort أكثر الآن ما من طالب يدرس التوحيد إلا ولابد أن يستفيد من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التوحيد إما كتاب التوحيد إما الأصول الثلاث إما قواعد الأربع إما كشف الشبهات أو فتح المجيد الشرح لابد لابد فلا ثمرة لابن أبخل فأنت أيها الداعي لا تستعجل شوفوا آه لوي نكوت با آه لوي يمسوي با آه فولا لا لا لا لا أنت موت ثم لغس الله سبحانه وتعالى يقول كيف إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء قال صابرا على ما يدعو إليه من دين الله عز وجل صابرا على ما يعترض دعوته أو دعوته صابرا على ما يعترضه هو من الأذى وهذا يتموت أن الإنسان يصبر الإنسان يصبر أنت سي avant de faire دعوة tu te mets dans la tête que tu vas avoir du أذى أي أمال يبقى توجي إن شاء الله سوف يبقى سيل بخور فأنت اعلم هذا اعلم أن طريقة الحق c'est pas سهل لأن أنت لا في دار العمل أما celui qui veut se reposer qui veut ça c'est في الجنة بس الله الجنة أما في الدنيا لا في الدنيا ستعب الدنيا ستعب فلان يبقى تقع موتور فلان يبقى تقع اصبر والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين قال

والتواصل بالصبر. فالصورة الواضحة أن الله عز وجل لاستيت لي كات شوز. لهذا شيخ الإسلام لي كات مسائل في الأبخي اللي زبازي سوغ سو صورة. سا سابوغ أن العلماء لا يتكلمون ولا يحكمون على الشيء إلا وعندهم دليل. هذا طريقة السلفي. السلفي دي كيبارلي لا دي دليل. الاستدلال قبل القول. قبل القول تا ان دليل توما تو بار. اما القول بلا دليل او تو بار توما واجب شيرشي الدليل لا سا با من طريقه السلف هذا. سولوي كي بار او كي في كيلك شوز فوق لها دليل. كنا دليل. قال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اما الاستدلال بعد سا با من علامات اهل السنه. سا با من علامات اهل السنه بل من علامات اهل الضلال. اهل التحزب اهل البدع. اي بار توما يبغى يشيرش دليل. اي بخون سكي انتيغاس. يتخص كنا ترس ما يوافق الهوى. نحن لا هناك دليل ثم غبا. انظر شيخ الإسلام إلى بنى المسائل الأربع على دليل. على دليل. إذا ما إن شاء الله ندخل في الكلام عن هذا.